الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب القرض، قد بدأنا بالأمس في باب فضيلته، قال رحمه الله تعالى: باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. انتهينا بالأمس من هذا الباب وما أورده من حديث أبي هريرة وحديث أبي رافع وحديث أبي سعيد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله، وفاء القرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني بعير أو جمل بكر، وورد في بعض الروايات أنه بكر في سن معينة صغير، فجاء يتقاضاه يسأله قضاءه، فقال اعطوه، فطلبوا سنه، يعني مثل هذا السن في إبل الصدقة فيما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها أكبر منها وأحسن، فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه. فقال هذا السائل أو هذا المقتضي حقه والدائن: أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم إن خيركم أحسنكم قضاء إن خيركم أحسنكم قضاء. قد ورد في حديث أبي هريرة أنه استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا منه، نفس الحديث في رواية أخرى، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. وعن جابر قال، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني، قضاني يعني أعطاني ديني حقي وزادني. رواه الشيخان والإمام أحمد رحمه الله جميعا. وعن أنس رضي الله عنه وسئل، يعني أنس سئل: الرجل منا، قيل له: إن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، الرجل يقرض أخاه المال فالمقترض يهدي إلى الذي أقرضه فيهدي إليه، وما الحكم؟ فقال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، يعني المقترض، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك، فكان فيه مهاداة وكذا فلا بأس، أما من أجل القرض أو بعد القرض أثناء القرض فلا. رواه ابن ماجه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية. رواه البخاري في تاريخه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام الصحابي الجليل العالم الحبر، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشن. مدينة كان فيها الربا فاشن لأن اليهود كانوا فيها وهم الذين تولون البيع والشراء، والربا عندهم كثير. إنك بأرض فيها الربا فاشي، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن، ما أدناه وما أحقره، أو حملة شعير، أو حملة قت، والقت هو النبات اليابس المزموع في علف الحيوانات، فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة فتل فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيح. فهذه الأحاديث الصحيحة هذه الأحاديث الصحيحة كلها تفيد أنه ليس أو أنه يجوز بل يستحب للمقترض إذا أدى القرض إذا أدى الدين الذي عليه عندما يؤديه بأحسن منه إذا استطاع هذا مستحب أو يزيد عليه فإذا أداه كما هو فقد أدى ما عليه وهذا هو المطلوب اللازم الذي لا يجوز تأخيره فإن اختار أحسن مما كان قد أخذ لفان يعني استدان حبوبا من حنطة أو شعير أو كذا مما يستخر استدان أو حيوانا من فرس أو جمل أو غيره فأراد أن فجاء وقت القضاء فقضاه بوصف من جنسه خيرا منه أحسن منه أفضل منه فهذا لا شك أنه مستحب جائز كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى عليه وقال خياركم أحسنكم قضاء وإن قضاه كما هو فهذا هو اللازم هذا بالنسبة للقضاء وللإحسان بالقضاء يعني قضاء الدين بعد يعني عند الوفاة يبقى معنا مسألة أخرى وهي في أثناء يعني المدة التي عليك القرض والدين فيها هل يجوز لك أن تهدي إلى من أقرضك هدية وهل يجوز له أن يقبلها أو تعطيه شيئا أو تعمل له يعني مصلحة معينة خدمة معينة أو لا يجوز هذه ما يعني أمر يحصل كثيرا تجد على نقد أو كذا فاقترضت من فلان من الناس أقرضك وأكرمك ووفى يعني والتزم بما حتى الله عليه من التكافل الاجتماعي وإعانة المحتاج ونحو ذلك أصبح في ذمتك حق ثابت عليك هذا الذي أعطاك إياه ويلزمك يجب عليك ولا يجوز لك التأخر كما سيأتينا في مسألة المطل لا يجوز المطل وأنت قادر إذا لابد أن توفي لكن هل ورأينا أيضا أنه عند الوفاء يستحسن يستحب كل فضل يجوز أولا يجوز ثم يستحب يكون في درجة الاستحباب أنك توفي بأحسن مما أخذ لكنك في بعد أن اقترضت وفي الفترة التي يعني عليك هذا القرض أنت ربما يعني قد تكون من أصل تتعامل مع هذا الذي أقرضك وقد لا تكون تتعامل معه من قبل في هذه الفترة هل يجوز لك أن تهدي له شيء أو تقدم له خدمة يعني من أجل أنه أقرضك أو من غير يعني مصادفة أو لا يجوز وهل يجوز له هو أن يقبل هذه الخدمة أو يقبل هذه الهدية أو لا يجوز فيه المسألة فيها نوع تفصيل إن كان بينك وبينه من قبل صلة وتعامل ومهاداة يؤدي لك وتؤدي له وكذا فالأمر يبقى على ما هو عليه ولا بأس بذلك لا بأس بذلك تهدي له وتقدم له خدمة ومعروف كنت على ذلك كما كنت وكان هو يعمل معك قبل أن تقترض منه وهذا أيضا يقول أهل العلم في كل من تولى منصبا أو عملا يحتاج إليه الشخص الآخر يعني القاضي أو صاحب الوظيفة ليس له ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يأخذ من أحد هدية من أي وظيفة ولو كانت هدية لو كانت يعني من اسم هدية لا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية باسم وظيفته إذا لم يكن قد تعامل معه من قبل وإذا لم يكن قد تعامل معه من قبل فليس له أن يأخذ منه هدية وليس لهذا الآخر أن يعطيه هدية لأنه لماذا أعطاه ما دام أنه من قبل لا يتعامل معه ولا ليس بينهم صلة ولا هو يهدي له ولا هذا يهدي له ثم لما حصلت له هذه الوظيفة وهذا المنكز وكذا صار يهدي له إذن لماذا هدية فيها غبش فيها غش فيها نوع من الغدر ممنوع لا يجوز لأنها حتى لو كان لو افترضنا أن المهدي هذا ما ليس له غرض في هذا صاحب الوظيفة ولا يحتاج إليه الآن يعني وليس له عنده قضية لو فرضنا ذلك كله ما دام أنه ما كان يتعامل معه فلا ينبغي أن يهدي له، ولا ينبغي لهذا الموظف ولهذا الحاكم أو كذا أن يقبل هذه الهدية. لماذا؟ قال لأنها وسيلة وذريعة إلى فيما بعد، مدام أنهم في مركز معين ووظيفة معينة يوم يمكن يأتي وقت ما لو قد يحتاج إليه، ومدام قد حصلت الهدية فلا بد لها من تأثير. فإذا درءا لي يعني ذريعة الفساد وخشية من أن تكون رشوة ممنوع لا يجوز، فليس لك أن تودي لهذا ما دام لم تكن تتعامل معه من قبل، وليس له أن يقبل. كذلك المقرض الذي أقربك إذا كنت من قبل ما تتعامل معه وكذا، ولست جارا له ولا قريبا له ولا إلى آخره، لكنك تعرفه من قبل معروف أو كذا من الناس، فاحتجت فذهبت إليه فطلبت قرضا فأقربك، إذن هذه معاملة جديدة بينك وبينه. بعدها لا تأخذ ما تصير هدية أو كذا، لأن الأصل أنك ما كنت تتعامل معه، فهذه الهدية التي تعطيه وإن كنت ما نويت شيئا أو كذا، أو أنك نويت في نفسك أنه أداء معروف وهو لم ينوي من قبل، لكنها خشية أن تكون من باب الرشوة فلا ينبغي. وإن كنت تتعامل معه من قبل هذا فلا مانع من ذلك، لأن الشبهة منتفية. أما إعطاء أحسن من القرض فهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند الوفاء أحسن، يعني حيث يعني كان دابة أو كذا فتعطيه أجود مما أعطاه مما كان عنده، أجود أحسن في ذاته. طيب هذا كونه أحسن. طيب إذا كان زيادة، وإذا في فرق بين أن يكون القضاء بأحسن مما أعطاك يعني مما لك له عندك، أو بأزيد بزيادة. بعض أهل العلم قال لا بأس أن يعطيه أحسن ولكن لا يعطيه أكثر، وبعضهم قال وجمهورهم وأكثرهم هو الأصح إن شاء الله تعالى أنه يجوز عند الوفاء أن يعطيه أحسن مما أعطى مما له عنده، ويعطيه أو يعطيه أكثر مما أعطى. وحديث جابر صريح بهذا، جابر بن عبد الله يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقاضى، أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، ولعله هذا دين وإيش قيمة يملك الذي اشتراه منه في عليه كان عليه دين، فقضاني وزادني. لاحظ قضاني يعني أعطاني دين الذي له لي عليه وزادني، في بعض الروايات أنه زاده درهم أو نصف درهم أو كذا زادني. إذن صريح في الزيادة. وحديث أبي هريرة صريح في الأحسن، فكان له سن أو كان عليه سن من الإبل فأعطى سنا أكبر منها. الرواية الأخرى تقول أنه كان بكرا بكرا من الإبل، البكر هو الشاب من الإبل من ذكور الإبل، فأعطاه رباع جملا خيار خيارا رباع يعني أكبر وأقوى وأحسن. إذن فيجوز أن يقضي المدين بينه بأحسن منه أو بأزيد منه، يجوز الهدية في أثناء فترة الدين إن كان يتعامل معه من قبل فلا بأس، وإن كان لا يتعامل معه من قبل فلا. وبعض العلم منع مطلقا، بل حتى لو كان يتعامل معه مدام قد أقرضه فلا ينبغي، لأنها يخشى أن تكون من أجل الفرق. نعم. وهذا يعني مسألة الهدية أثناء مدة القرض أو القرض، هذا الكلام كله إذا لم يكن مشترطا، إذا لم يكن مشروطا أثناء القرض. يعني مثلا أتى ليأخذ منه مبلغا من المال 1000 ريال 100 ريال 10,000 ريال إلى آخره، فلم يطلب منه زيادة من نقد، قال طيب أنا أعطيك 10,000 ريال لك تعطيني إياها 12,000 بعد سنة. طبعا هذا هو الربا المحرم الذي لا ينبغي صريح، لكن ما قال ذلك، بل قال لا بأس بس أطلب منك أن تتوسط لي في الجهة الفلانية أن يقضوا لي حاجتي، أو أن تذهب لي أن تكفي حاجة فلانية، أو تخدمني بخدمة معينة. اشترط، إذا اشترط شرطا يعني منفعة معينة أو كذا ولو لم تكن من جنس القرض هذا لا يجوز، لأنه يعني شبيه بالربا ويدخل في الربا. وقد ورد الحديث يعني النهي عن أو وصف القرض بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ورد رواه البيهقي في كتاب المعرفة وغيره، قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. نعم. بعد هذا ننتقل إلى باب آخر من أبواب المعاملات، وله علاقة قوية بالبيع والشراء والإيجار والتعامل، وهو كتاب الرهن. الرهن عن أنس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، وفي لفظ توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. أخرجاهما يعني هذان الحديثان أخرجاهما الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس، وفيه من حديث ابن عباس. شيخ ابن تيمية الميت رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة، سنبين ذلك. اسمع هذا من الحديثين أو هذه الثلاثة روايات. أنس رضي الله عنه يقول رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. الحديث الثاني يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعا أو من الشعير. أولا هذا الحديث يعني نحن في الأحكام وفي الحكم، هذا الحديث وهذه الأحاديث وهذه القصة تبين مدى هوان الدنيا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله التي عرض عليه الجبال التي لو أراد مهما أراد من الدنيا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يموت يوم يموت صلى الله عليه وسلم ويلحق بالرفيق الأعلى وهو مدين ليهودي ودرعه مرهون عند هذا اليهود، وفي ماذا؟ في 30 صاع من شعير. فهذا الأمر يعطينا مقدار هذه الدنيا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن إذا درس إذا نظر إذا يعني فكر في سيرة رسول الله، ولهذا يا أخواننا ينبغي لنا أن تكون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وفي أنظارنا في كل حين، نقرأها نسمعها نحضر دروسها، نعرف أن فيها من يعني ما الصراط المستقيم الهدي الصحيح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما نظرت في تعافي معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في معاملته لأهل بيته لأزواجه لصحابته لتعاملهم مع كل من يتعامل معه من الناس، نظرته لهذه الدنيا كيف يعامل هذه الدنيا. يعني الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام هي متاع، والدنيا هي زائلة، إنما الدنيا هي عبارة عن قنطرة للآخرة. فالمؤمن يعتبر بهذه السيرة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سير الصالحين، ويعتبر اعتبارا إجماليا في هذه النعمة. يعني ينظر كم من العمر ستمضيه في حياتك، حياتك كلها أمد محدود في مدة زمنية معينة، وقد كتب الله رزقك وأجلك ويعني عملك، كتب الله لك ذلك رزقك مكتوب، لا يمكن أن تأخذ منه زيادة عليه مثقال ذرة، ولا يمكن أن ينقص شيئا لأن الله قد كتبه لك. فلا تجعل كل همك أو جل همك هذه الدنيا والحرص عليها يعني التلهف على يعني أخذها أو الندم على أنه فاتك شيء كثير منها، لا، اجعل الدنيا وسيلة من وسائل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، واقنع بما رزقك الله سبحانه وتعالى، واجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل العلم والفضل والصالحين والصديقين عند الله، اجعل منهم لك قدوة، وعندئذ ترتاح نفسك وتطمئن خاطرك وتعلم أنك يعني لم يفتك شيء قد كتبه الله لك، وفي نفس الوقت ما كتبه الله لك سيأتي، وفي نفس الوقت تكون أنت إذا التزمت وقنأ بما أعطاك الله مطمئن البال، يعني سليم الخاطر من يعني التحسر والتألم على هذه الدنيا ونحوها، أيضا ينعكس ذلك على أعمالك وتصرفاتك سواء فيما بينك وبين ربك أو بينك وبين الخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى ودرعه مرهونة عند يهودي في كذا صاع من الشعير لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، فهل تساوي الدنيا شيئا؟ نعم، هذا شيء. الشيء الآخر فيه من الأحكام أنه عليه الصلاة والسلام يعني أجاز الرهن. طبعا الرهن ورد أو جاء في كتاب الله منصوصا عليه في حالة السفر، في حال السفر. وإن كنتم أو فيه ولا فإن وإن كنت وإن كنت في آخر سورة الدين المداينة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن قال يعني في الآية أن الرهن عند عاد كان في حالة سفر وعدم وجود الكتاب، لأن الله كان في أول الآية إذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، ثم قال فإن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، المطلوب من الكتابة هو إيش؟ التوثيق. فإذا لم يوجد الكاتب، وغالبا ما يكون في حالة سفر، يعني تكون في سفر ولا يوجد كاتب، فإذا كان هناك شيء فرهان مقبوضة، لأن المقصود التوثيق. نعم، إذا ورد مشروعية الرهن ولكن ذكر بهذين الوصفين، في السفر وعنده عدم وجود كاتب. بعض أهل العلم قال لا يصح الرهن ولا يلزم ولا يكون إلا بهذه الحالة، يعني في السفر. وجمهور أهل العلم وهو الأصح أنه يجوز في السفر وفي الحضر وعند الكتابة وعند غير الكتابة، لأنه توثيق لحق. وذكر السفر في الآية قالوا المقصود به أنه يعني في الغالب أن في أحوال السفر لا يوجد كاتب، وفي أحوال السفر يحتاج إلى كذا، فذكر وخرج مخرج الغالب. وخروج مخرج الغالب يعني أنه في حالة السفر يحتاج إلى رهن لا يوجد كاتب، فخرج مخرج الغالب بمعنى أنه ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة. وأيضا هذا لو فرضنا أنه ليس هناك دليل في المسألة إلا الآية، فمفهوم المخالفة فيها ليس بالقوي، لأنه هذا الكلام ذكر السفر وذكر عدم الكاتب في السفر خرج مخرج الغالب أنه في الغالب لا يوجد كاتب فيحتاج إلى رهان، فذكر السفر. لكن الرهن عبارة عن توثيق يكون في السفر وفي الحضر. لو فرضنا ليس هناك دليل فالآية تدل على مشروعية الرهن ولا تدل على اشتراطه بالسفر والسفر، لكن قد ورد دليل خاص من أنه يجوز الرهن ويشرع في حالة الحضر وعنده وجود الكاتب وغيره. هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن، حديث أنس يقول رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودين بالمدينة، يعني كان في حاضرة في المدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. وحديث عائشة تقول أنه اشترى طعاما من يهودين إلى أجل ورهنه درعا من حديد، اشترى طعاما من يهودي يعني اليهود. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أين؟ منحصرة بين شيئين، إما في الدعوة وإما في الحج والعمرة وإما في الجهاد، يعني ما لا يتصور أو لا يعني يقرب، قد يكون لكنه نادر أن يكون في سفره يعني معه في سفره يهودي. فكونه رهن أو اشترى من يهودي طعاما يعني هذا كان إيش؟ في المدينة، في المدينة. إذن فهو في حال الحضر. فالحديثان يدلان على مشروعية الرهن في الحضر يعني وهو في يعني في غير المسافر، وفيها أيضا دليل على أنه يجوز معاملة غير المسلم، يجوز التعامل البيع والشراء والاقتراض. القرض يا أخوان هو نوع من يعني طبعا حاجة الإنسان إلى إنسان آخر، والمقترض قال يعني عادة يكون أحوج فهو الجانب الأضعف، ويكون المقرض له اليد أو له الفضل على المقترض، هذا معلوم. ومع هذا أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه واقترض من يهودي، اقترض منه يعني جعل لهذا اليهودي نوع فضل لأنه أعطى. سؤال يرد ويقال قال بعض أهل العلم طيب لماذا؟ بما أنه اقتراض واستعانة بإنسان والمدينة فيها من المؤمنين الصالحين الأثرياء عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة عثمان بن عفان وغيرهم، لما لم يقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المؤمنين الصحابة ويعني أخذ من هذا اليهودي وجعل له فضل؟ قالوا وهذا واضح أنه أولا لبيان المشروعية، لبيان المشروعية وأنه يجوز ما دام نوع تعامل وأخذ وعطاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا اليهودي مجاور سكن يعني في المدينة وكذا وعنده هذا المال فاحتاج إليه فأخذ منه. إذن عند حاجتك إلى المال يجوز لك أن تأخذ من غير المسلم إذا كنت تعرف أن المال الذي تأخذه مالا يعني ليس من المحرمات يعني مالا مباحا. وبعض العلم قال إن محتاج فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا من ذلك اليهودي، لأنه في وقت حاجته عليه الصلاة والسلام ما كان هذا المال موجودا عند أحد من الصحابة. وفي كل الحالتين فيه دليل على أنه يجوز أن يستعان بغير المسلم في حوائج الدنيا وتعامل ويتعامل معه ويتعامل معه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا فيه من الأحاديث من الأحكام في هذا الحديث فيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤجل، وسبق معنا في درس أمس في السلم، هذا نوع من السلم يعني يعتبر من السلم، هو عكس السلم، لأنه السلم هو أن يشتري بضاعة أو يعني شيئا مما يثبت في الذمة مؤجل وينقذ ينقذ الثمن يعطيه وينتظر للبضاعة تأتي، هذا عكسه وهو البيع المؤجل، بيع الأجل يشتري ويأخذ السلعة ويكون الثمن في الذمة ويكون الثمن في الذمة، فهذا فيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤجل. نعم. و نعم. أما الحديث الآخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الظهر، هذا ما زلنا في باب الرهن، ما حكم الرهن؟ الرهن قلنا رهن الاحتباس أو الحبس، وحقيقته الشرعية الفقهية أن يعني يوضع شيء من المال عينا معينة حيوانا أو غيره لدى المقرض مقابل الدين الذي له عند المقرض، كل هذا رهن يعني رهن من الاحتباس يعني يحبس هذا المال على ذمة ذلك أو من أجل ذلك الدين يحبس بحيث أنه لا يفر فيه ببيع أو شراء أو كذا، لا يخرج من ذمة من ملك الراهن حتى يوفي المطيق. لكن في هذه إن شاء الله نعم الأسئلة في هذه يعني إذا رهنه شيئا معينا، رهنه دارا أو رهنه يعني دابة يعني فرسا جملا كذا أو رهنه أي شيء مما يمكن أن يرهن يعني يبقى عينه ويمكن أن تفع بمنفعته له منفعة الرهن هذه أجرة الدار أو در الدابة أو حملها إذا كانت مما تحمل يعني يركب عليها أو كذا يكون لمن؟ للراهن صاحب الرهن المقترض أو للمرتهن هو صاحب الدين الذي الرهن يعني من أجل دينه، لمن يكون هذا الذي يعني وردت الأحاديث ذلك كباية حكمي أن أصبح المال محتبس ليس لصاحبه مالكه، ليس له في هو محق مالكه، نعم وما زال ملكه عليه، لكن ليس له أن يبيعه، ليس له أن يتفرغ فيه بالبيع ينقله من ملكه حتى يوفي صاحب الدين دينه. لا طيب في هذه الأثناء في مدة القرض والرهن والمال مرهون يعني للمال منفعة منافع ركوب فيما يركب وحل بنود ولبن فيما يعني يكلف له لبن وأجرة فيما يؤجر إلى آخره، منافع هذا المال للراهن أو للمرتهن وضمانه إذا تلف على الراهن أو على المرتهن، ها على المرتهن ضمان، ها وفيه كلام فيه تفصيل يعني، فهل المنفعة منفعة الرهن أجرة الدار لبن الدابة ركوب الدابة أو كذا للراهن صاحب الملك المقترض او للمرتهن صاحب القرض الذي يعني جعل المال محبوسا من اجل دينه، هذا سياتي يعني نعرف بعض احكامه او احكامه ان شاء الله من هذا الحديث الذي نسمع. حديث ابي هريره يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني عليه الصلاه والسلام يقول الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب يعني الدابة التي يعني من شأنها أن تركب الجمال الفرس الحمار كذا إذا رهنت من فوائدها ومنافعها أنها تركب تحمل يعني وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلى بشكل أنفسكم، فالظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وعلى الذي يركب يعني يستغل يستفيد يأخذ هذه النفقة. نفقة إذا كان المال المرهون يحتاج إلى نفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه إلا مسلما والنسائي. الجماعة في اصطلاح الشيخ، أنا بين فترة أخرى أذكر باصطلاح الشيخ عندما يقول الجماعة يعني الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا هذا الحديث رواه الجماعة يعني كأنه كلهم، لكن استثنى مسلم والنسائي. إذا رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رواه هذا الحديث، الحديث صحيح. وفي لفظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن الذي صاحب الدين علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته. إذن هذا الحديث بين على أنه طبعا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول الظهر يركب بنفقته والدر يشرب بنفقته، فكلمة يركب ويشرب جاءت بالبناء للمفعول المجهول. من الذي يركب؟